عبدي، حديث قدسي، عبدي خلقت الأشياء من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. عبدي خلقت الأشياء من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. خلقك لتكون في جوار الله يوم القيامة، في جوار الله. وين في جوار الله؟ قرأوا القرآن. يا أيتها النفس المطمئنة، عجيب عجيب، النفس المطمئنة هي النفس الذاكرة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر وعم ينادي له يا، معناتها بعيدة لساتها، ذكرت لساتها بعيدة. يا أيتها النفس المطمئنة بالذكر، ارجعي إلى ربك. ارجعي لشوي هربانة نفس وذاكرة، ما صل القرب، ما صل الأنس، ما صل الحضور مع الله. ارجعي إلى ربك. ما أن لا ارجعي إلى ذكري، لا، ألا ارجعي إلى ربك. وكلمة الرب إذا ذكرت في القرآن يقصد منها التعظيم، ارجعي إلى عظمة الله، إلى عظمة ربك، ارجعي إلى ربك. بأي حال، راضية مرضية، ما دام لسا ما وصلت لمقام الرضا لساتك بعيدة. ارجعي إلى مقام الرضا. هلا شيخ أحمد رضيان، ما هيك شيخ أحمد؟ سلام عليكم. رضيان بالنوم يعني. مقام الرضا هو أعلى مقام في الإيمان. فالله ينادي الروح، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي. مين عبادك؟ الأنبياء والرسل، هدول العباد. ادخلي في عبادي وادخلي الجنة. ما رضيتوا، وادخلي جنتي. جنتي هي جنة الشهود، هي جنة الأنس، جنة القرب. ادخلي جنتي. ما الجنة هديك؟ في جنة غير هديك الجنة، هي جنة القرب إلى الله. فذكرت مع الذكر، ألا أنت بعيدة لسا، أما لو كانت قريبة قال ألا أيتها النفس، لكن لما كانت بذكرها لسا بعيدة، عم تذكر تريد عطاء، عم تذكر بدها أنوار، عم تذكر بدها تجليات، عم تذكر بدها صفاء، عم تذكر لسه بعيدة، عم تطلب أشياء ما طلبته هو. الذاكر يطلب الله وحده، لا يطلب شيء معه. إيه إلا أنت بعيد، ارجعي، ارجعي إلى ربك. اشعري بعظمة الله، بهيبة الله، بجلال الله. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أتى رجل لسيدنا حسن البصري، قال له يا سيدي متى يرضى الله عليك؟ ماذا أعمل حتى الله يرضى علي؟ فقال له إذا رضيت عنه رضي عنك. أنت ارضى عن الله، الله بيرضى عنك. أنت رضيان عن الله في تقديره، في تدبيره، في عطائه، رضيان. إذا رضيان الله بيرضى عليك. راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني الله بده اياك تكون تعيش بالجنة عنده، في الجنة جنة المأوى، وفي جنة الفردوس، وفي جنة عدن، وفي جنة، أما هي جنتي، هي جنة القرب، جنة الشهود، جنة الأنس مع الله عز وجل، هكذا أرادك الله أن تكون يا مسلم.